إذاعة طريق السلف أثير على الأثر ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون حسن الله عليك. سؤال يقول: هل الزكاة في عروض التجارة على رأس المال أم على الكسب؟ على الجميع. التاجر الذي يبيع يشتري فإنه إذا حال الحول يحصي ما عنده من السلع ويعرف كم تساوي في سعرها اليوم، فهذا يشمل رأس مالها وربحها. فالزكاة للأموال تشمل رأس المال والربح، سواء كان ربحا جديدا أو قديم. لو ما جاءك بعض الأرباح إلا أمس واليوم أخرجها الزكاة، يجب أن تدخلها معه.